l'affaire du coffret première. بدأت القصة في صباح أحد الأيام. استيقظت في غرفتي في الفندق ورأسي يؤلمني بشدة. Votre petit déjeuner. Avec les compliments de Nadia. Bon appétit. شكرا. Merci. Nadia. فنجان قهوة. ورسالة. أبيانتو ناديا. 20,000 يورو. وجهاز تسجيل مع شريط تسجيل صغير أيضا. غريب، هذا الاسم لا يعني لي شيئا أبدا. لمن هذه النقود؟ حسنا، لأستمع إلى التسجيلات. Samedi 2 novembre, mon retour à Paris. يبدو وكأنه مطار. Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord? D'accord. Lucas, لكن هذا أنا وأتكلم الفرنسية. صحيح، بالتأكيد هذا مطار باريس. أنا هنا في باريس بهدف كتابة مقالة عن الكاتبة الفرنسية جورج سوند التي عاشت في القرن 19. ناديا، أنت هنا؟ سالو. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue. Enchanté. تو سالو. واضح أنها تعرف ذلك الآخر أكثر مما تعرفني، لأنها تخاطبني بالفو، أي أن علاقتنا ما زالت رسمية. أنت هنا؟ سالو. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue. Enchanté. Air France, c'était Terminal F. مشكلة، لا أتذكر شيئا أبدا. يجب أن أجد تلك المرأة. Toi ici. Imbécile. Je t'avais dit laisse tomber. Out of my way, capichi. Et attention. Salut. Bonjour monsieur. Ça va? Pardon. Mais non, monsieur Lucas, le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5. Allez-y. Merci. Merci, madame. Oh, يا رأسي. لم يكن ينقصني إلا أن يتهجم أحد علي. كابيتشي. ولكن يبدو أنه يعرفني جيدا. منو مسيو لوكا؟ مسيو لوكا؟ وهذه المرأة تعرفني أيضا. وماذا عن تلك الناديا؟ لنمرو 3 سي لا شامبر دي مادموازيل ناديا. فو سي لا شامبر 5. الآن فهمت. رقم غرفتي في الفندق 5. 5. ولكن عندما استيقظت وجدت نفسي في الغرفة رقم 3. 3. إنها غرفة نادية. منو مسيو لوكا؟ Toi ici, imbécile. Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. ولكن كيف حدث ذلك؟ À suivre.